وما في الأرض بتضرب بالميكروفونات وبالقلل وبالجمال وبالبتاع. اسمع والله في منتهى الجمال. الله يسلمك. والله العظيم حاجه حلوه. عاوزين يا ريس يا ميكروفون. لا عطار ازاي يا معلم ما فيش شغل. ايه يا شفت ولا لا هتكون ثاني معايد. يلا تيجي بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ما انزلنا عليك القران والقران والكتاب والنبي وحياه السن. حاضر. انت بقى هي ام مين؟ وهات. وانت اسمك ايه؟ هات. يبقى يعني اهو. انت عارف مش نبي لوحده اللي بيسجل. ربنا يكرمك. او النبي وعلى مهلك علينا قوي. النبي وصور الكرد كده وصفيه. ربنا يكرمك. بحب الكرد كان قوي يا سيد. Oh! الناس كلها جميعها. ايوه الشعب الناس كلها عبرت. الله يكرمك. Oh, Thank you. عليك يا شيخ، والله لا تعبت منك، الله يكرمك. Oh! محمود ده ابو محمود. Ooh. Oh. كفار يا كفار. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يكفيك شر اهل الناس. الله يخليك. ربنا يفتح عليك. اتمنى عليك. ربنا يكفر خاطرك. الله يخليك. فعلا هكذا الاخلاص. فعلا هكذا الاخلاص والا فلا. والله العظيم ثلاثة ما تكفيش. والله ما تكفيش. اللي بتقوله ده هو هو. والله العظيم ما تكفيش. صل على رسول الله. صل على النبي. صل على النبي. النبي نسمع عم الشيخ هاشم. نسمع عم الشيخ هاشم يا اولاد الحلال. يا عم هاشم. اللهم صل على النبي كامل. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. والنبي ما تحرمنا من مجال ربنا. حضرة. احنا في رحمة ربنا. Thank you. الرحمن الرحيم. يا ساتر. Thank you. يخليك يا سيدي. الله يخليك. والله ما تتخيلش رجاء. Oh, كثيرة ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يا سلام يا رب.